الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنت مريضا ونومت في المستشفى، وكان أقاربي يريدون زيارتي وصنع العشاء لي، وكنت أحلف عليهم ألا يزورونني ولا يصنعون عشاء لي، فبعضهم قلت له علي الطلاق بنية اليمين، وبعضهم قلت له علي الحرام، فزارني البعض والبعض منهم صنعوا لي عشاء، علما أني لا أعرف عدد الذين نقضوا حلفي، فما توجيهكم لي؟ توجيه هنا لك أيها الموفق أن تحفظ لسانك عن كثرة اليمين. يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في يمينه، فلا يكثر من اليمين ولا يحلف بالله عز وجل إلا لحاجة، فإن كثرة الحلف أمر قد ذمته شريعة الله عز وجل. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف، فمن علامات قرب الساعة أنه يخرج أقوام يحلفون ولا يستحلفون. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نحفظ أيماننا بقوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وقد اختلف السلف رحمهم الله تعالى في تفسيرها، وهذا الخلاف من باب خلاف التنوع لا خلاف التضاد، ومما قيل في ذلك أي لا تكثروا منها ولا تحلفوا إلا عند الحاجة، ولأن من تعظيم الله عز وجل ألا يذكر على أي أمر من الأمور الحقيرة التي لا يؤبه بها، فاسم الله عز وجل عظيم، والله عظيم اسما وذاتا وصفاتا، فلا يجوز للإنسان أن يعرض هذه العظمة للامتهان بأن يحلف باسم الله عز وجل أو صفة من صفاتي على أمور حقيرة. فوصيتي لي ولك ولجميع من يسمعني أن يتقوا الله عز وجل في أيمانهم فيدخروها للأشياء العظيمة. ولو نظرت إلى القرآن لوجدت أن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحلف إلا على الأمور العظيمة، كالحلف على صدق القرآن، والحلف على إثبات البعث، والحلف على نبوته. فإذا المشروع للمسلم ألا يكثر من اليمين. الأمر الثاني يا أخي الكريم، حاول أن تعود لسانك دائما على أنك إن أردت أن تحلف لوجود الحاجة للحلف ألا تحلف بالطلاق، ألا تعلق الأمر على الطلاق، وإنما الحلف لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته. فلا ينبغي للإنسان أن يقول علي الطلاق، أو الطلاق يلزمني، أو الطلاق في رقبتي، أو الطلاق عهد علي، أو نحو تلك الألفاظ التي لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه ويعرض بيته وأسرته للدمار والتفرق والبوار. فعليك إذا أردت أن تحلف لوجود الحاجة ألا تحلف إلا بالله أو صفة من صفاته عز وجل. الأمر الثالث وفقك الله، بما أنك حلفت عليهم بهذه الصيغة، قلت لو والله ما تصلحون لي عشاء مثلا، أو قلت علي الطلاق لا يصلح لي أحد عشاء، ولا تعرف عدد الأيمان التي حلفتها، فإننا نقول لك إن هذه الأيمان على جنس واحد، على محلوف واحد، فجميع الأيمان التي تكررت منك إنما هي على شيء واحد، وهي أنك لا تريدهم أن يصنعوا لك طعاما. وقد قرر العلماء أن المحلوف عليه إذا كان واحدا، يعني على جنس واحد، فإن الواجب على الإنسان فيها كفارة، فإن الواجب على الإنسان فيها كفارة، والله أعلم. فإذا أخرجت كفارة واحدة كفى ذلك عنك، والله تعالى أعلى وأعلم.